السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع الآية الثانية من آيات هذه السورة الكريمة، والتي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وقد بينت لحضراتكم في آخر لقاء لنا وجه الربط بين هذه الآية وبين الآية السابقة، ثم تحدثنا عن تعريف اليتيم، وقلنا من هو اليتيم بقى؟ فقلنا اليتيم هو الذي فقد أباه ولم يبلغ، فلا يتمى بعد بلوغ، اليتيم الذي فقد أباه ولم يبلغ فلا يتمى بعد بلوغ، بخلاف ما هو في عالم الحيوان. فقلنا في عالم الحيوان اليتيم هو من فقد أمه. والخطاب ها هنا كما قلت لحضراتكم لأولياء اليتامى، والله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا اليتامى أموالهم. وقلت لكم هنا لفتة كان ينبغي أن نلتفت إليها: إذا كان اليتيم هو الذي فقد أباه ولم يبلغ، فالله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا اليتامى أموالهم. وهل للولي أن يعطي اليتيم ماله، أم أن مال اليتيم لا يعطى له إلا بعد البلوغ؟ ولو أعطي له بعد البلوغ لا يسمى يتيما. فالآية تقول: وآتوا اليتامى أموالهم، ظاهر اللفظ يقتضي أن الولي يدفع المال إلى اليتيم قبل أن يبلغ، لأنه لا يسمى يتيما إلا كذلك. وقلت لكم إن العلماء قد ردوا على هذا بوجهين. الوجه الأول، بعض أهل العلم قال: إن كان المقصود من الخطاب للأولياء أن يدفعوا إلى اليتيم ما له في حال يتمه كما تنص على ذلك ظاهر الآية، فهذا يعني أنهم يطعمونهم من هذا المال، ويكسونهم من هذا المال، ويقومون بالحاجيات التي يحتاج إليها هؤلاء من هذا المال. فعبر بالبعض بالكل، وأريد الإيه؟ وأريد البعض، ولا مانع ده بإيصال المال إلى اليتيم في حال يتمه. والبعض الآخر كما قلت قال وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى كما قلت لكم، كما كان يقال على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ وبعث وكذا وكذا، وهو في هذه الحالة لا يسمى يتيما. كان العرب يقولون يتيم أبي طالب باعتبار إيه؟ باعتبار إيه؟ باعتبار ما كان، زي ما احنا بنيجي بخطب الجمعة نقول هذا النبي الأمي اليتيم، مش كنا بنقول كده خطب الجمعة اليتيم؟ هل بعد أن بلغ يسمى يتيما؟ لا، ولكننا نقصد باعتبار إيه؟ باعتبار ما كان. كما قلت لكم الصحراء لما آمنوا وخروا لله سجدا قال الله سبحانه وتعالى فألقي السحرة ساجدين، مع أنهم في هذه الحالة قد آمنوا وتابوا عن السحر، ولكن هذا باعتبار إيه؟ باعتبار سابق حالهم وباعتبار ما كان. الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا اليتامى أموالهم. أنا أول شيء مطالب به إذا ما بلغ اليتيم أن أدفع إليه هذا المال، وقلنا ما قاله أهل العلم في سبب نزول هذه الآية في اللقاء السابق. طيب وقبل أن يبلغ، وقبل أن يبلغ ماذا أفعل؟ أو عند دفع المال ماذا أفعل؟ وأنا الذي كنت وليا على ماله. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يعني ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب؟ بعض أولياء اليتامى كان يحرص على أن يؤدي لليتيم ما له من عدد، يعني له 100 رأس من الغنم يعطيه 100 رأس، له 10 من الإبل يعطيه 10 من الإبل، ولكنه لا يعطيه عين ما كان له، يعني يديله العدد لكن ما يديلوش الايه؟ العين. ازاي؟ يعني اليتيم له 10 من الإبل، والعشرة من الإبل سمينة بدينة ممتلئة لها ضر ولها جسد ممتلئ وكذا وكذا وكذا وكذا، لا عجفاء ولا عرجاء ولا معيبة ولا عجفاء ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يمو كل يتيم له عندي 10، فيروح واخذ 10 التي تخص اليتيم بما لها كما قلت من لحم وما لها من ضر وما لها من سلامة وما لها من كذا، ويعطيه 10 أخرى فيها المعيبة وفيها العجفاء وفيها كذا وفيها كذا. والرسول يقول كان له 10 فأعطيناه إيه؟ مش ليه 10، خذ 10، خذ 10، يأتي إلى الدراهم وإلى الدنانير فيها ما هو يغلب عليه الزيت وفيها ما يغلب عليه أن يكون خالصا، والدراهم والدنانير ما كان من ذهب وما كان من إيه؟ وما كان من فضة، فيقول له 1000 دينار، فنأخذ 1000 دينار الجيدة ونعطي له 1000 دينار أقل، 1000 درهم نأخذ 1000 درهم الجيدة ونعطيه 1000 درهم أقل، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، يعني لا تأخذ الطيب الذي يخص اليتيمة وتضع مكانه لليتيم ايه؟ خبيث. خبيث يبقى مش كمان مش المهم ان انت ما تاكلش، مش المهم انك تؤدي، المهم ان انت تحرص على اداء الايه؟ العين كما ايه؟ كما هي، كما هي. ما لا صحيح اقول انها مش منقوصة، نعم ده عددا، لكن عينا انت بدلت الطيب بالايه؟ بالخبيث. يبقى ده معنى ولا تتبدلوا الطيب بالايه؟ بالخبيث. البعض الاخر بيقول ان معنى ولا تتبدلوا الطيب بالخبيث يعني لا تأكلوا اموال اليتامى وتدعوا اموالكم، فاموالكم هي طيب لكم واموال اليتامى هي خبيث لكم، لانها حلال ام حرام؟ حرام، فهي خبيث لكم. يبقى معناها لا تأكلوا مال اليتيم وتدخروا ايه؟ أموالكم، فتكون بذلك قد استبدلتم طيبا بإيه؟ بخبيث. واضح المعنى ده؟ بدي ولا تتبدلوا الطيب بالإيه؟ بالخبيث بالطيب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هذه سورة أخرى. البعض يقول طيب والله أنا حريص على مال اليتيم قوي، وخاصة النبي دعا إلى هذا، قال أبجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، فأنت مأمور بأنك تتاجر في مال الايه؟ في مال اليتيم، حتى لا تأكل مال اليتيم الزكاة. فاللي حاصل ان بعض الناس كان يأتي ويأخذ مال اليتيم ويجعله مع ماله على سبيل الشركة والتجارة، يخلط الايه؟ المالين مع بعض تجارة، بيتاجر في ماله، فكأنه اعتبر اليتيم ايه؟ شريكا. شريكا. هذا في بداية الأمر. البعض بيقول ان الآية دي كانت بتنهى عن الشركة، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فهذه الآية نهت عن المخالطة، لا تجعل مال اليتيم مخالطا ليه؟ لمالك، حتى لا تجور عليه، فضأ هذا الباب. وقالوا ان بيقول ان هذه الآية نسخت بقول الله سبحانه وتعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، فأباحة الخلطة ولا شيء في هذا. طبعا احنا لا نلجأ الى النسخ الا اذا تعذر الجمع بين الايتين، والجمع ليس متعذرا. الله سبحانه وتعالى اباح الخلطة التي تراعي فيها حق اليتيم ولا تجور على حق اليتيم، ودي المراد بقول الله تعالى: وان تخالطوهم فاخوانكم، وانت لا تجور على اخيك. فالخلطة التي أباحها الإسلام هي الخلطة القائمة على العدل وعدم الجور على مال اليتيم. أما ما نهي عنه في الآية فالتفت إلى القول، لم يقل الله سبحانه وتعالى: ولا تخالطوا أموالكم بأموالهم، وإنما قال: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم. يعني ولا تأكلوا؟ قال يعني بعض الناس يخالط اليتيم بغرض أن يأكل لليتيم حقه، وده اللي منهى عنه شرعا. فإن خالطت لتنمي وحرصت على الحق فلا بأس ولا حرمة، وإن خالطت تبغي من وراء ذلك أن تأكل مال اليتيم فاحذر وإياك أن تفعل هذا. صحيح قد لا يكون عليك رقيب من البشر، صحيح قد لا يكتشف هذا واحد من البشر، ولكن الرقيب عليك الذي سوف يحاسبك على ذلك إنما هو الله رب العالمين. ولذلك كل ما نهت عنه هذه الآية وكل ما أمرت به هذه الآية، إن فيها أمر: وآتوا اليتامى أموالهم، وفيها نهيان: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إن وقعت في شيء من هذا، فإن خالفت الأمر أو وقعت في النهيين، الله سبحانه وتعالى يقول: إنه كان حوبا كبيرا. يعني إيه بقى حوبا؟ يعني ايه معنى كلمة حوب؟ يعني الحوب كلمة بتطلق على عدة معاني، وقد أريد بها في هذه الآية الذنب والإثم، فيكون المعنى إنه كان حوبا كبيرا، أي إنه كان إثما كبيرا. وكان من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي حوبي. حوبي يعني ذنبي. اللهم اغفر لي حوبي، أي ذنبي. فإنه كان حوبا كبيرا، أي إنه كان ذنبا كبيرا. إنه كان ذنبا كبيرا. الآية انتهت عند هذا الحد، وجاءت الآية الثالثة. اسمع ماذا يقول الله فيه. يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. الكلام كده ماشي مع بعضه؟ ماشي. مش الحديث عن اليتيم اهو: آتي اليتامى أموالهم، مش كده ولا ايه؟ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ها، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا ايه؟ كبيرة. فالكلام ماشي. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني أنت تخاف ألا تحقق العدل مع اليتيم بذهنك كده، يبقى الكلام اللي حقيقي هيقول ايه بقى؟ فالكلام اللي يكون جاي يكون ايه؟ انا قاعد متوقع ان الآية بقى هتقول كده: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فلا تتولوهم، مش كده ولا ايه؟ ها، ولا تكونوا رقباء على اموالهم. انا اعتقد كده ان الآية ماشية كده. اسمع بقى اللي حصل: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال: لا لا، ايه بس؟ ايه ده بس؟ وجم بقى الجماعة المستشرقين قالوا: ايه اللخبطة اللي بتحصل؟ ايه ده؟ آية بتتكلم عن اليتيم ومال اليتيم وحق اليتيم، والآية اللي جت وراها مباشرة أولها برضو بيكمل إنك لو خفت من نفسك أن تجور على اليتيم، فجأة الآية بتقول لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. روح اتجوز. ايه الحكاية دي؟ ايه علاقة روح اتجوز واتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة بالكلام السابق ده؟ انت تمشيها ازاي دي؟ ماشية هي كده؟ هي كده بظاهرة زي ما انا جبتها لك كده، هي كده ماشية؟ فقالوا بس ايه اللي اخبطها واللي ايه ده بس. وقامت الدنيا ولم تقعد، وكتب بعض المستشرقين تعليقا على هذه الآية وقال إن القرآن فيه فصل في المعنى، يعني بص تلاقي موضوع وفجأة حصل كسر في الكلام وجي موضوع إيه ودي موضوع تاني، وده من عيوب التأليف. يعني لما بيجوا يقيموا كتاب لمؤلف ده بيبقى من عيوب الإيه، من عيوب التأليف ومن عيوب المتحدث، يقول لك بس المتحدث هنا مش عارف يقول حاجة لخبط، اتكلم في موضوع دخل في موضوع تاني. وعشان كده بيقولوا ان من شروط بلاغة الكلام ان يكون جامعا مانعا. جامعا مانعا يعني انا بتكلم في موضوع ينبغي ان انا اجمع شتات هذا الموضوع، ومانعا يعني لا ادخل غير الموضوع في الموضوع. فاللي حاصل هنا الكلام ده اختلت في موازين البلاغة، غير الموضوع دخل في الموضوع، حديث يتيم دخل فيه الكلام عن الزواج. زي بالضبط بيطلع لك خطيب يوم الجمعة بيتكلم عن موضوع ويمكن فيه وعاص كتير قوي وفيهم ناس مشاهير جدا، يطلع واقف على المنبر يكلمك في موضوع بدأت تركز معاه راح فتح لك في موضوع تاني وداك فين اخر الدنيا، وبعدين رجع للموضوع انه راح لموضوع ثالث، وبعدين تبقى انت عمال تروح وتيجي لا ركزت لا في ده ولا في ده ولا في ده ولا في ده. فهي بلاغة الخطيب. ودايما احنا حتى بنعلم الطلبة اما بنيجي نعلمهم بنيجي نديهم دروس في الثقافة الإسلامية والخطابة بنركز تماما على هذا، انك اذا حدثت الناس لابد ان يكون الموضوع اللي انت بتتكلم فيه موضوع مركز بحيث ان السامع يخرج بفائدة، لكن لا فائدة من ان نديله 500 فائدة وما ركزتلوش الموضوع فيهم، يعني ياخذ 500 معلومة وما ركزتلوش في اي معلومة. فقالوا الله ايه الكسر ده بقى، نفهمه ازاي، وايه اللي دخل يتيم في ايه في زواج هنا فانكحوا ما طاب، لان هي معنى وان خفتم الا تقسطوا الا تعدلوا في اليتامى. ها اعمل ايه؟ مالكش دعوه باليتيم، ايه مالكش كده، هتروح تتجوز اثنين وثلاثة واربعة. طب بالعكس ده لو الراجل خايف من الظلم ده الاول ان احنا نقول له ما تتجوزش الا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، مش كده ولا ايه؟ اللي هيخليه ياكل مال اليتيم فياكل حق زوجاته، ده شرط التعدد العدل يا ابني، مش كده ولا ايه؟ فايه الحكاية دي؟ اسمع بقى، المسألة دي تتضح لما حضرتك تيجي تفهم قضية معينة فهما جيدا. زمان تسمع عن قضية المحكم والمتشابه، ويمكن انا عملت محاضرات لبعض اخوانكم سميتها مقدمة التفسير، ركزت فيها على اساسيات المفسر لازم يفهمها كويس جدا، فان لم يفهمها هيقف الموقف اللي احنا واقفينه دلوقتي، ولو فهمها عمره ما يقف الموقف ده. من ضمن هذه الاساسيات فهم المحكم والمتشابه. اخواتنا دعاة السلفية مع احترامي للجميع طبعا بيقعدوا يسمعوا بقى دروس في المحكم المتشابه، وهو معتقد ان الشيخ اللي بيديله في المحكم المتشابه ده هو بلغ المنتهى، وبعدين سمع له كلمتين فاعتقد اني خلاص هو الان سلفي متقن للقضية تماما. ويمكن انا في حواري والله في مسجد من مساجد انصار السنة قعدوا بقى بيثنوا عمرهم، كل ما تسألوا لك لا بدرس الا العقيدة. طيب خدت المحكم المتشابه طبعا ألمته بيه طبعا. طب المحكم المتشابه كم نوع؟ ما قالوش حاجة خالص، لا طبعا ولا مش طبعا. طبعا هو يسمع كلمة متشابه يقول لك من أول المتشابه فهو كافر، من أول المتشابه أنهي متشابه يا ابني، أنهي متشابه. فقعدت عملت محاضرة في موضوع المحكم المتشابه ده علشان يفهم فهم أكاديمي جيد، مش شغل أي كلام واحد مسك كتاب أرى فيه كلمتين بقى هو ده جمع المحكم المتشابه. المتشابه يا أخوانا وده نص عليه القرآن الكريم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابه نص عليه القرآن الكريم، لكن إيه المتشابه؟ والمتشابه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، شوف وصفهم إيه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فيقول لك شوف المتشابه اللي يقول نعلمه أو يخوض فيه يبقى في قلبه زيغ، واللي عنده علم يقول وما يعلم تأويله إلا الله والرسخ في العلم يقول آمنا به. أنهي متشابه بالظبط؟ فسألت واحد من أيام بعض السلفية اللي بيقولوا وتبقى ماشي واقف يكلمك يقول لك إيه، إحنا من خواص الناس. يا ابني اتكلم على قدك، أنت لسه بدري عليك 100 سنة، وبيزعلوا مني لما بقول الكلام ده، لكن هو لسه بدري عليك فعلا 100 سنة. خواص ناس ايه وبتاع ايه؟ مين اللي يعني بيقعد مع انسان متغطرس بيزرع فيه التغطرس، بيسمع كلمتين بيعتقد ان هو مش عند حد، فبيعتقد ان هو خلاص بقى من خواص الناس واعلى من في الارض وراجل بيدرس اكاديميا. قلت له يا ابني يعني اللي بيقول واللي يتكلم في التأويل ده في قلبه زيغ؟ قال لي، قلت له عبد الله بن عباس بيقول اني لا اعلم متشابه القرآن. حبر الأمة ولفظ صحيح ورواية صحيحة. ها يعلموا ازاي؟ مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول والراسخون في العلم يقولون ايه؟ آمنا به، وقبل منها على طول مباشرة وما يعلم تأويله إلا الله. فشوف يا ابني أي نوع من أنواع المتشابه ده اللي ربنا استأثر بعلمه واللي الخوض فيه بيعتبر زيغ في القلوب. وعشان كده لازم تحسم القضية حسم علمي صحيح. فقلت له المتشابه يا ابني 3 أنواع. في حاجة اسمها في القرآن المتشابه لفظا، وفي حاجة اسمها في القرآن المتشابه معنى، وفي حاجة اسمها في القرآن المتشابه لفظا ومعنى. تقدر تقول لي في الثلاثة دول ايه هو المتشابه في الثلاثة دول اللي ربنا حذر من الخوض فيه واستأثر بعلمه وبين ان اللي اوله يبقى في قلبه زيغ؟ متشابه اللفظ ولا متشابه المعنى ولا المتشابه لفظا ومعنى؟ وتقدر تقول لي عبد الله بن عباس لما قال انا اعلم المتشابه كان يقصد كل المتشابه ولا يقصد ايه في هذه الانواع الثلاثة؟ ما اعرفش، لان اللي علمه برضه ما اعرفش، من اللي علمه واجتهد كلمتين من هنا وكلمتين وراح قايلهم له، فاعتقد ان هو ده اعلم ما في الارض وهو خد العلم كله وخلصت القضية على كده وحفظ كلمتين ومشي بيهم وبقى من خواص الناس. فين؟ تعال اسمع بقى. اول نوع من انواع المتشابه اللي بيسموه المتشابه لفظي، المتشابه اللفظي. الكلام ده لازم تاخدوا بالكم منه كويس قوي. المتشابه اللفظي ده نوعين، لان اللفظ عندي في اللغة العربية نوعين، يا مفرد يا مركب، يعني يا كلمة يا مجموعة ايه؟ يا مجموعة كلمات. فالمتشابه اللفظي نوعين، مفرد ومركب. المتشابه اللفظي بيجيله التشابه من عدة جهات. نمرة واحد، بيجي التشابه من ناحية غرابته، او بيجيله التشابه من ناحية اشتراكه في اكثر من معنى. هبسط الكلام ده قوي، يعني انا عارف ان انا دلوقتي بقول طلاسم وبتقول الله يسامحك، فهقول ان المتشابه اللفظي مفرد بيجي في القرآن الكريم، انا بقول عليه متشابه لسببين، اما بيكون اللفظ غريب اما بيكون اللفظ مشترك بين اكثر من معنى. ازاي؟ يعني في قول الله سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا، كلمة أبا دي واضحة ومعلومة للناس ولا كلمة غريبة؟ اهو ده بسميه متشابه لفظي. ايه اللي خلاه متشابه؟ انه اللفظ ايه؟ غريب. جاله التشابه من ناحية غلطته، فمش سهل انك انت تعتمد على نفسك في معرفته، مش سهل. محتاج تعمل ايه؟ محتاج تقرأ كتب تفسير وقواميس لغة، وترجع لأهل اللغة وأهل اللسان تسألهم، تقول لهم أبا دي يعني ايه؟ مش كده ولا ايه؟ والله حتى اللي درس في دار علوم ودرس دراسة أكاديمية في اللغة العربية قد لا يعرف أبا إلا إذا عاد إلى اللسان العربي وسأل، والله أبا دي عندكم دي تيتيز يعني تطلع ايه؟ تطلع ايه؟ أيضا في قول الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوارة. ما حدش ايه قسوارة دي؟ يعني ايه قسوارة دي؟ لم تكن معلومة الا لما عدنا الى اللسان الايه؟ العربي. فدي بنسميها الفاظ ايه؟ الفاظ ايه؟ غريبة. سميها الفاظ ايه؟ غريبة على ما سمعنا. بل بعض العرب احيانا بيكون غير عالم بيها، عشان تبقى عارف، بيكون غير عالم بيها الا اذا ايضا يعني عاد الى خواص اهل اللغة ليعلمها. فده انا بسميه متشابه لفظي مفرد، كلمة واحدة اهو، جاءه التشابه من ناحية الايه؟ من ناحية غرابته. فبرجع بقى للسان العربي اقول لهم والله قسورة يعني ايه؟ يقولي لي قسورة يعني الاسد الذي هو في حال هياج، ومش اي اسد، في حال هياج وفي حال جوع، ما هو في حال هياج وفي حال جوع خلاص. وفاكهة وابا، يقول لك الاية ما حلتها، قالت متاعا لكم ولي أنعامكم، فنصت على حاجتين، متاع لينا ومتاع ليه؟ إيه اللي يصلح متاع لينا؟ وفاكهة. يبقى إيه اللي يصلح متاع للأنعام؟ وأب. يبقى الأب ده على في الدواب، خلاص يبقى اللغة حلتها لي والقرآن هو الذي حلها لي. تيجي في قول الله تعالى في سورة الرحمن يقول لك مدهامتان. طب خش كلية دار علوم كده اسأله مدهامتان يعني إيه؟ يعني غريبة، كلمة غريبة، عايزين نعرفوا ايه مدهامتان. فمدهامتان من الده وهو شدة السواد، ودي كناية عن شدة الخضرة، ودي صفة للجنتين، فلا بد ان نرجع للسان العربي عشان اعرف كلامه. فده انا بسميه متشابه لفظي مفرد جاءه التشابه من ناحية الايه؟ من ناحية الايه؟ الغرابة. طب بالله عليك لما يجي عبد الله بن عباس يقول وانا اعلم المتشابه، يعلم هو المتشابه اللفظ المفرد ده؟ اه ده داخل في علم ابن عباس. طب المتشابه اللفظ المفرد ده لما انا بحدد معناه باوله، يعني بجيب له معنى، اكون في قلبي زيغ واقول لا ده ما جبلوش معنى، ده استأثر الله بعلمه، يبقى ده مش داخل في المتشابه الذي زم من يتبع ابتغاء الفتنه وابتغاء ايه؟ ابتغاء تاويله. ادي نوع المتشابه اللفظ المفرد. بيجي له ايضا التشابه من ناحيه الاشتراك. الاشتراك يعني ايه؟ يعني بتجيلي كلمة في آية احيانا تعمل لي مشكلة. ليه؟ الكلمة الواحدة في اللغة العربية بيكون لها اكثر من معنى، اكثر من معنى، فتبقى بتسأل نفسك ها انهي بقى هو المعنى اللي ايه؟ المعنى المراد، المعنى المراد. فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لامستم هنا معناها مس البشرة للبشرة، لو كان معناها كده يبقى مجرد مس المرأة ناقض الوضوء، ولا لامستم هنا يكون معناها جامعتم، ويبقى لازم ندور احنا على حكم مس المرأة بقى. ليه؟ لان هي جت في اللغة بالمعنيين، بالمعنيين. في اللغة العربية معروف ان المس بمعنى مس ليه؟ مس البشرة للبشرة، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يطعن احدكم في رأسه بمخيط احب الى الله من ان يمس امرأة لا تحل له. يمس يعني ايه؟ جامع يعني ولا ايه؟ لا المس العادي، مس البصر البصر. وبيجي المس بمعنى الجماع. اقرأ ان شئت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. نكحتم بمعنى عقدتم، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل ما يمس اللي كتب عليها يعمل لها كده، ولا معناها ايه؟ من قبل أن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأصبحت الكلمة في الآية دي في قول الله تعالى أولى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، سمتها كلمة ايه؟ كلمة ايه؟ متشابهة. جالها التشابه من ناحية ايه؟ اشتركها بين أكثر من معنى، فبقيت عايز أعرف بقى ايه المعنى المراد؟ هل هو مس البشر العادي ولا هو الجماع؟ بضطر طبعا علشان أزيل هذا التشابه انظر بقى في القرائن الداخلية للآية والسياق، وانظر في القرائن الخارجية، ودي ما يعملهاش اي واحد من عوام الناس. دي اللي اشتغل بها مين؟ اهل العلم اللي قاعد يقولوا بقى ده المعنى ان المراد الجماع. ليه؟ يقول لك بقى انظر الى السياق وانظر الى القرائن الخارجية، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته ويذهب ويصلي ولا يتربأ و و و و و الى اخره. والله يعلمون على مسلمي، واحنا علمينه ده، احنا علمين خلاص، وخدنا عنهم، خدنا عنهم يعني الحمد لله اخذنا علمه عنهم، مش احنا علمينه يعني بوحي هبط علينا، لا بناخذ الحمد لله هذا العلم منهم. تمام؟ فاعلموا اعلموا. يبقى مش كل متشابه تيجي تتكلم فيه يقول لك بس المتشابه، يا ابني ما تعممش الله، افهم انت قصدك ايه، والايه اصلا اتقال لي متشابه الايه عشان تتكلم عنه، وكما قال اهل العلم تفهم الكلام ده. تمام؟ فزي ما قلت ده متشابه اللفظ المفرد الذي جاءه التشابه من ناحيه ايه؟ اشتراكه بين اكثر من معنى. يبقى المتشابه اللفظي المفرد بيجي له التشابه من كم جهه؟ اثنين، اما الغرابه واما ايه؟ الاشتراك في اكثر من معنى. الكلام ده بقى صعب ولا وصل؟ وصل. فادي واحد. اثنين، وده يبقى داخل في قول عبد الله بن عباس انني اعلم ايه؟ متشابه القران، متشابه اللفظي المفرد. نشوف بقى المتشابه اللفظي المركب. المتشابه اللفظي المركب خير. ايش ده؟ لسه ليه ده؟ لسه 10 دقايق، لسه 10 دقايق. اذان ايه في الاذان؟ شوف النتيجه قدامك. الاذان بيأذن الساعه كام؟ الساعه لسه 8:10. هذا نوع. اما تنتقل الى النوع الثاني هيقول لك فيه المتشابه اللفظي المركب. المركب بقى مش اللي فات ده كان متشابه لفظي ايه؟ مفرد كلمه. ففي متشابه لفظي مركب. مركب يعني ايه؟ يعني جمله بقى، والجمله دي تعمل لك مشكله، بتعمل لك انت، لكن ما عملتش لاهل العلم مشاكل. الحمد لله اهل العلم ضبطنها، بتعمل لنا لان انا على قد حالي، لكن اهل العلم الحمد لله حلونا المشاكل. ليه؟ المتشابه اللفظي المركب بيجيله التشابه من ثلاث جهات، اما من النظم، واما من البسط، واما من الاختصار. برضو الطلاسم دي هحلها لك. النظم، النظم الجمل بيبقى ليها ترتيب معين، فجأة تلاقي الترتيب ده مختل قدامك انت تشوفه كده، فيشتبه عليك اللي ايه؟ انا بقول اهو، يشتبه عليك اللي ايه؟ الامر ايه اللخبطة دي؟ فيبقى متشابه، لكن لما تفهم صح يزول عنك التشابه. طيب النظم زي ايه؟ اقرأ بدايات سورة المائدة في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. غير محل الصيد وأنتم إيه؟ آخر حاجة إيه؟ وأنتم آخر حاجة في الآية بتقول إيه؟ ما تحلوش الصيد وأنتم إيه؟ وأنتم محرمين، إن الله يحكم ما يريد. تمام؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، شوف كم حاجة، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. طب المفروض وإذا حللتم فاصطادوا دي تروح فين؟ كانت لازم تيجي ورا غير محل الصيد وأنتم حرم، تكملها إيه؟ وإذا حللتم فاصطادوا. بعد كده ربنا يقول لبقى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لكن بعد ما قال غير محل الصيد وأنتم حرم، شوف بقيتها. طب ولما خلص إحرام المفروض يعمل إيه؟ وإذا حللتم ده كملت المعنى، ما جابش كملت المعنى ده. ده شوف إن الله يحكم ما يريد، شوف فصل بين الجزء والجزء بقد إيه. إن الله يحكم ما يريد، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهادية ولا القلائل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. تقعد تسأل يعني يا رب سبحان الله وإذا حللتم فاصطادوا، دي جت بعد 6-7-8 جمل والنص بتاعها كان في الأول، ما حطيتش النص ده جنب النص ليه ولمنا المعنى على بعضين؟ تقعد تسأل ده اسمه ايه؟ تشابه لفظي مركب. قالوا التشابه من ناحية الايه؟ من ناحية النظم. من النظم يعني ترتيب الكلام، يعني ليه دي ما جاتش ورا حكمها وكملنا الحكم، وليه جت بعد 5-6 احكام فنص الحكم جه هنا في الاول ونص الحكم جه هنا في الاخر؟ تقعد تسأل. تيجي بقى الاجابة ان واذا حللتم فاصطادوا، ربنا سبحانه وتعالى ادخرها لانه جاب قبل منها حكم. الحكم اللي قبل منها ايه؟ ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا. فاختار ربنا سبحانه وتعالى ان يجي واذا حللتم فاصطادوا بعد قول الله تعالى ولا آمين البيت الايه؟ حلال. يريد ان يلفت انظارنا الى شيء خطير. يقول لك انا في اول الايات نهيتك عن ان تقرب الصيد وانت ايه؟ حرم. وفي الاخر نهيتك ايضا عن ان تقرب اي مخلوق اما البيت الحرام وكان متلبسا باحرام حتى ولو كان ايه؟ حتى ولو كان مشركا. فجبت لك معاها واذا حللتم فاصطادوا لتعلم أن حكم المشرك كحكم الصيد، إن ذهب متلبسا بإحرام وكان في الأرض الحرام فلا تقربه، فإن خرج منها زي الخروف زي الغزال زي الجد، وإذا حللتم فاصطادوا يبقى معناه إذا حللتم فاقطعوا رقاب المشركين برضه، فما تديلوش الأمان على طول. واضح المسألة؟ فجاب دي حتى يربط لك بين الحكمين. لازم انت عشان تفهم بقى النظم والسياق والكلام شغلان. فده يسموه متشابه لفظي مركب. جاءه التشابه من ناحية الايه؟ من ناحية البسط، من ناحية اللي استخدم النظم. النظم خلاص النظم. حاضر. انتم مستعجلين على الاذان النهاردة اول ايه؟ ها؟ واصل؟ الحمد لله. فبتيجي تنتقل الى نفس المتشابه اللفظ المركب، بيأتيه التشابه ايضا من ناحية البسط. البسط ايه؟ يعني احيانا تحس ان في حاجة في الكلام زيادة، طبعا هي بتبقى مقصودة من وراءها هدف، لكن انت تحس انها زيادة. زي ما بنقول في قول الله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف هنا معناها ايه؟ الكاف للتشبيه وهي بمعنى مثل. فأنت تقول ليس زيد كمحمد، يعني ما هوش زي ولا مثله، مش كده ولا ايه؟ يبقى الكاف بمعنى ايه؟ مثل. شوف بقى هنا يبقى عندنا كم مثل. فلما نيجي نقول ليس ك، الكاف بمعنى ايه؟ مثل. يبقى ليس مثل مثله شيء، يبقى مثل اتكررت كم مرة؟ مرتين، مرة بصريح لفظها كده ومرة بحرف الايه؟ بحرف الكاف. طب ما كتكش واحد منهم. وكان ممكن نقول ليس مثله ايه؟ شيء، لازم كمثله شيء والكف بمعنى مثل. فليه الحكاية دي؟ وقول لك يعني بقى في اتنين مثل في الآية، ده يسموه من ناحية الايه؟ البسط، يعني في حاجة زيادة في الكلام، في حاجة زيادة في الكلام، تمام؟ فهتبقى عايز تسأل ليه؟ زي ما بيجيبوا في قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، طب ما ينفعش وامسحوا رؤوسكم؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ايه لازمة البه هنا؟ وعشان كده بعض اهل التفسير كاتب لك الباء زائدة. زائدة ايه يا ابني؟ هو القرآن بيحط حلية؟ حلية؟ بدل جاء بحرف قد صار اللي هو زائد، لكن بيبقى هو في الاصل مقصود، مقصود، تمام؟ فلما يقول وامسحوا برؤوسكم، طب ما تقول امسحوا، يقول لك ما كان يقول امسحوا رؤوسكم على طول، ليه البيت دي هنا؟ ليه البيت؟ زي ما قالوا ليه الكاف تيجي هنا؟ هذه امور بيبقى من وراها اسرار بلاغية. فيقول ان الباء هنا لو تدقق النظر يسموها للالساق، وامسحوا برؤوسكم، تمام؟ فهي تفيد الالساق، وده معنى هذا ان في عملية المسح لابد من تمكن اليد من الايه؟ من الرأس، فلها معنى ولها غرض. ليس كمثله شيء، ده اللي بيسموه بقى يعني تمام النفي، يعني لو كان، لو افترضنا ان لله مثل فليس لمثل الله مثل، فهل يكون لله مثل؟ فدي اغراض بيسموها اغراض بلاغيه، فما تقولش ان الحرف ده زياده ولا دي جت ليه ولا دي عشان ايه، اهو ده متشابه وبتبقى عايز تفهم ليه وتشتبه عليك الامر، لكن لما تفهم تستريح. طيب يجي بقى النوع الثالث اللي هو المتشابه اللفظي المركب. التشابه بقى مش جاله من ناحيه البسط ان في حرف زياده ولا كلمه انت شايف انها زياده، ده التشابه جاله من ناحيه الايه؟ الاختصار، حصل اختصار في الكلام فوقعت في اللخبطه دي، اللي منها بقى الايه اللي معانا دي. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اهو ده بقى المتشابه اللفظي المركب اللي جاله التشابه من ناحيه ايه؟ الاختصار. لو فهمت الاختصار ده مش هتلاقي ان في مشكله في الايه وتقول ايه اللي دخل الجواز في اليتيم واليتيم في الجواز. اسمع بقى علشان يزلك هذا التشابه. وطبعا كل الانواع اللي احنا قلناها دي المتشابه اللفظي المفرد بنوعين، والمتشابه اللفظي المركب بانواعه الثلاث دي. لما يجي ابن عباس يقول واعلم متشابهة، يبقى اعلم انه الحاجات دي ولا ما اعلمهاش؟ يبقى هو ده مقصده، هو ده مقصده، هو ده مقصده. فمش اي تشابه انت بتذم على الخوض في معرفته، حتى اللي انت المتشابه الذي ذم يعني الناس على الخوض فيه في حاجات معينه منه لابد ان احنا نحدد لها معنى، لابد. كل قاعده استثناء، كقول الله تعالى وهو معكم اينما كنتم، اجمع الكل سلف وخلف على ان المعيه هنا بالايه؟ بالعلم والاحاطه. فاولوها هو طبعا كلام نطول صالح، تمام؟ فيجي بقى ايه من ناحيه بقى الاختصار، نشوف التشابه ده جاله من ناحيه الاختصار ازاي بقى. اسمع بقى، يفهم الاختصار ده بقى لما تقف على سبب النزول والسياق ده جاي كده ليه. فسبب النزول كما صح عن ام المؤمنين عائشه عند مسلم وغيره بتقول كان ولي اليتيمة إذا ما قاربت البلوغ تعجبه، عجبته، فيريد أن يتزوجها، ولكنه يريد أن يبخسها في المهر ليتمها. مش هيتجوزها وهو الولي، فخلاص يزود لها في مالها أي حاجة، وحد عارف بس كان مهر مثلها 1000 هو يحط لها 200 300 500 زي ما. وده كان نوع من أنواع أكل مال اليتيم. فأكل مال اليتيم له صور، تاكله كده تسرقه صراحة، أو تبدل خبيث بطيب زي ما احنا قلنا، تمام، أو تخالط وتاكل في المخالطة، أو تتزوج يتيمة ولا تعطيها حقها. فده كان نوع من أكل مال اليتيم، فكان يرغب في الزواج منها ويقول لك ايه، اهدي مقدور على مهرها اي حاجة وخلاص، تمام. فجاء قول الله تعالى: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى كما تقول ام المؤمنين عائشة. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اي الا تعدلوا في مهورهن، فلا تتزوجوهن وتزوجوا غيرهن من النساء، فلكم ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع. كلام ماشي مع بعض ولا واقع منه حاجه؟ شفت بقى، شفت بقى لما المعنى كده تركب في دماغك، ها اهو ده بقى المتشابه اللفظي الذي جاءه التشابه من ناحيه الايه، الاختصار. وعشان كده لما المعنى يكتمل في ذهني بالمعنى بقى امشي كده اقول: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، امتى؟ اذا ايه، تزوجتموهن فلا تتزوجوهن وانكحوا غيرهن ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. في كسر في الآية هنا، في كسر في المعنى. ليه؟ لأن ده كان هو المتشابه اللفظ المركب الذي جاءه التشابه من ناحية الايه، من ناحية الاختصار. كلنا وتقول لك ده جزء من المتشابه. في بقى متشابه، المتشابه لفظا ومعنى، وفي متشابه معنى، والمتشابه معنى ده بيندرج تحت منه انواع وشغلانه طويله عريضه، فاهم؟ لكن انا جبت لك في حدود القضيه التي ايه، التي امام. فالايه التي معنى دي نسميها ايه، متشابه. بحفظها لك، لو متشابه لفظي مركب جاءه التشابه من ناحيه الاختصار. افهم انا الاختصار ده امتى؟ لما اقف على سبب النزول. وعشان كده معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ من أهم ما ينبغي أن يتعلمه المنشغل بتفسير القرآن. وإمام أحمد بن حنبل لما رأى رجلا يفسر القرآن للناس قال: أتعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: اذهب فقد ضللت وأضللت. ما هي كده، ما هي كده. وعشان كده اللي ما بيبقوش عارفين أسباب النزول يجي يقول لك ايه، هي القبلة شرط في الصلاة، يا عم صلي زي ما تصلي، مش ربنا بيقول فأينما تولوا فثم وجه الله؟ اللي يجي اللي مش عارف أسباب النزول يقول لك ايه، يقول لك يا أخي ده السعي بين الصفا والمروة ده يعني أنت مخير فيه إن بنص قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح به، يعني خلاص بقى براحتك أنت تطوف، لأنه مش فاهم أسباب الإيه؟ أسباب النزول. واضح الكلام؟ فدي يبقى الآية كده التحمت معاك ولا ما التحملش؟ الحمد لله رب العالمين. طب شوف بقى ربنا بيقول إيه؟ وإن خفتم، يبقى الخطاب للأولياء هم، تمام؟ والخطاب ده بقى بيعتبر من أدق وأحس ما يخاطب به القرآن الكريم. تفتكر ليه؟ ليه انا قلت الكلمتين دول؟ بقوله من ادق واخطر ما يخاطب به القرآن الكريم. بكرر، تفتكر ليه انا قلت كده؟ تفتكر ليه؟ عايز تعرف ليه؟ عايز. يبقى اديني ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان لقاءنا يكون يوم الاحد القادم باذن الله تعالى بعد صلاة العشاء. طبعا الساعة بدأت تقل، ما هو الحد اللي بعد الجاي على طول الساعة هتقل ساعة، يعني ما هو الحد اللي جاي هيبقى كام في الشهر؟ النهاردة كام؟ 27، يعني هيبقى يوم 25 تقريبا 24، يعني بعد منه واحد في الشهر.